فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي ونكسن دغيستيال كسود وادا برنامج كدو حواري سيادة او هبين والبهضهن او كلاات كدغيستان ورباهنت اسلامي اه اي الفرقان او قضبضاتكو مقلي دونتان وحاكمدا قارحمان تمقالد مقدشو لغولبك صدي افايين كحكومة فدرالكا جوبان ويعدي انا irkaas tii geysay dhulka dhigtay qaraxay waxaan idin soo gudbin doonaa faahfaahin ku aadan dhacdadaas iyo hawlgal ay ciidamada xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ka fuliyeen Mandera laguna dilay Kenyan. Sidoo kale waxaad barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku maqli doontaan gaalay rabad ugu jiraan insha Allah ta'ala dhulayda maanta loo baahdan hebel soo istaagantay la dha insha Allah waxa darsin yahay takbiirta sawir ka qaada marka booskoodu waa idin binayahay la sabuuxiyadii la yartay mujaahidiin. Waa qaybta labaad ee dardaaranka dagaalyahankii fuliyay weerarkiina furnimada ahaa ee Muqdisho ka dhacay dhawaan laguna dilay saraakiil reer galbeed ah. Caawa qodobada ah barnaamijka dhuuxa aan idinku hayno waxa kale oo ka mid ah. Waan u soo kalaano nu soo toosnay aruuskeedan ka qayb galano bixino oo guurino markaanu soo baxnayna aaskeedii baan lagu yaray. Waa qisadaha gabar meherkeedii loo fadhiyay oo ku geeriyootay Hargeysa. Haddaba maxaa darsi ah oo laga qaadan karaya moodka degdega ah? Waa masaa'ibtan bay ka mid tahay aamayn dadka dowliga dhacdada ugu dambeysay oo ilaa uu naxariisto inaa la wanaa la raajicun baan leen insha Allah. Adigu wali ma la kulantay in dhacdooyinka noocan oo kale ah ama geeri degdeg oo saano kale ah wali ma la kulantay? Waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi aan la yeelanay mid ka mid ah culimada. Inta uu socdo barnaamijka waxaad ku maqli doontaan gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed dharka inta laga wada dhigaa la buufiyay labanja bakteeriya di Afrika wala labanja hal wala dhaqa bakteeri jeermiska Afrika laga dhaqaali. Waa aqoonyahan ka hadlay dilalka joogtada ah ee ay ciidamada dawladda federaalka ah ka geysanayaan magaalada Muqdisho. Waxaan meesha ka marnay xubintii joogtada ahayd ee wararka caalamka. Weerar lagu xasuuqay maleeshiyaad qudaa cudurka ah oo taabacsan xukuumadda Nigeria ayaa ka dhacay gudaha waddankaas, iyo howlgal kamiin ah oo ka dhacay maanta gobolka Hiiraan. Waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. Wahaga gudagistayal meel walba aad joogtaan markala waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Aynu ku bilowna ee maanta waxa magaalada Muqdisho ka dhacay weerar qarax ah oo lala beegsaday gaari uu la socday afayeenka xukuumadda federaalka Maxamed Ibraahim Macallimu. Qaraxa oo dhacay barqanimadii ayaa waxa uu sababay dhaawac daran oo soo gaaray afayeenka. Daqiiqado kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo gurmad ah kuwaas oo dhaawaciisa u qaaday dhanka iyo cisbitaalka Digfer. Sida aanu xogta ku helayno waxa uu ka dhaawacmay xubno badan oo jirkiisa ka mid ah, iyadoo qayb ka mid ah lafihiisana jab uu soo gaaray, sida ila wareedyo caafimaad ah ay u sheegeen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Mid ka mid ah dadkii meesha ka agdhowaa ayaa waxa uu la hadlay saxaafadda. Geedkan hoostiisa ayaan marayay, geedka hoostiisa aan marayay, waxaan iibsanayay go, nin go iibinayaan baayacayay. Gaadhigu si xawliyana wadadu saas ugu galay. Marka I don't know wuxuu ahaa kaas isla daqiiqadii jug baan ugu yeedhay. Ana irkaas intay geysay dhulka dhigtay qaraxay. Wax ku dhintayna garan maayo, hilibku baa dhulka naga soo daatay. Qaar ka mid ah warbaahintii goobta tagtay waxay sheegeen inay arkayeen in macallin uu lagu qaaday dhaawac garab ah. Xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waxay sheegtay mas'uuliyadda weerarka, waxana uu xusay taliska ciidanka mujaahidiinta in howlgalkaasi uu dhacay sidii loogu talagalay. Waxa uu ku soo aaday iyada oo dhawaan xubno reer galbeed ah oo 4 ka koobna lagu beegsaday wadada 21 October meel u dhow garoonka diyaaradaha. Waxana halkaasi lagu dilay laba sarkaal oo cadaan ah iyada oo labadii kale oo dhaawac ah loo qaaday dalka Djibouti. Habeenkii xalay ayaadna dhageysateen qaybta koobaad ee dardaaranka fuliyihii howlgalkaasi Muhammad Aadan Gurey oo sidoo kale loo yaqiinay Saciid caawana waa qaybtii labaad. Waxa uu la hadlayaa mujaahidiinta. Mujaahidiinta la hadla mujaahidiin safro ilaahina ka ajir xisaabsada hana murugoonina siduu ilaahay ayidiisu ku leh qaala tacaala walaa tahinu walaa taxsanu wa antum alacluuna in kuntum mu'miniin. Dad mu'miniintiina le sabarka badiya cadowgana la sabartama maantana kastaas yar aad tihiin soomaali kastaasaa laga hayaa ilaahiyana macnaha adinkana adinka fadlile oo macnaha waxa weyaan dadkaas adinka soo fadlile oo ilaahay diintiisa inaad macnaha intaan usoo martaan oo intaan oo gaale ay isku soo baxaysatay oo maanta hadda waxa weyaan xilligii rasuulka asheegay macnaha diinta dhimbil gacanta lagu haystay noqon doontaa oo dhahay aanba taaganayo maanta waxa weyaan gaalada kuwii ka guuleysto insha allahu tacaala jannaadka ku sheekaystana allah naga dhiga sabrana lilee cadowgana la sabartamo insha allahu tacaala guud ahaan muslimiinta safkoodana ha la ilaaliyo adeecitaankana ha lagu dadaala adeecitaanka lagu dadaala meel adeecitaan lagu weyno wax jiraa lama arko marka insha allahu tacaala nin walba asagoo ajir xisaabsanaya oo ilaahay ajirka guranaya amiirka adeecitaankiisana cibaado waaye gaaladana iskama dhicinayna haddii macnaha oo la waaye adeecitaankii amiirka la waaye insha allahu tacaala mar baalka uu adag yahay iyo mar la jecel yahaba labadaba amiirka ha la adeecan leeyahay siba amiirka waxa weyaan amarkiisa ee la burin insha allahu tacaala haduu ilaahay yiraah marka ugu dambeysana insha allahu tacaala haduu ilaahay yiraah nafurka iyo booskan hadda aan taaganahay oon ka hadlayn ha la soo laazimo ilaahay inuu macnaha kaaga mid dhigana insha allahu tacaala haduu ilaahay yiraah nin walba ilaahay ka barya haduu ilaahay ku waafajiyo oo ilaahay macnaha habeenkii inaad ka soo kacdo oo rakcatayn aad dukutaba ilaahay oo ku qora waxa koobaad ood heybsanaysa إن شاء الله تعالى هدو إلهي عملت السيادية النقطة إن شاء الله تعالى أدد إلهي كبرد إلهي وحي لك برين والله إلهي وحوين قلبي جنوها لهير الله وفرض وفراه إلهي كم بدو لحذو كجره وراد يسال هو ما تميل الله لإمي شي معنى نيدا أي جعلاته معنى إلهي كبردنا وكوة ولا إلهي وانو سكرها أنا هل لك بري خير كان وحوين نفط هذا ما أنت جوكتنا فين آمن لغو معها نفطين نول فين آمن لغو معها سيدة شهد أنك هديب لغو diig mareenka xididka ugu hooseeya ee asiga nafta meesha iskuul nool yahay hadii lagu dhahay walaalka waran halkeeda ka war waxa weyn nusmirre ilaa xan kartaa oo sheedaan duufsan karaa marka insha allahu ta'ala naftaas ilaahay uu adeensii haddaba furunta aad gaalo ku hortaagantihiin ilaahay ha kala baqaylana meesha ugu sarreysa jihaadka imaada naftaan waxa weyn xilli ay gaaraysay iyo meel ay gaaraysay iyo waxay ku dabayn doonta ma munaafiqna may noqon doontaa ma gaaloobi doontaa ma jawaasiidna ma loo dili doonaa mal xaalkeed maxaa isku dabay naftaas markii la fiiriyey bartaana lagu soo higaamiyey meesha hala keena halala dagaalamo ma ogola iyada khayrka laakiin ninkii insha allahu tacaala shaydaanka iskala dagaalama naftiisa waa ka adkaan karaa mujaahidku waaba nin naftiisa macnaha dagaal lasoo galaba oo jihaad naftiisa lasoo galaba waana sax naftaada haddaad macnaha jihaad lasoo gelin oo naftaada la jihaadin meesha maba imaani kartid oo jihaadka hata imaan karin inta iskaba dayba marka nafta waxay u baahan tahay inan dagaal la gala waxyaabaha iida ay rabtana waxaa liid cadaabkaba lagu hareereeyey waxyaabaha ay kahanaysana jannada lagu hareereeyey waxyaabaha iida ay nacab tahay jannada lagu hareereeyey wixii ay jeceshaan naarta lagu hareereeyey saas waaye marka insha allahu tacaala haduu ilaahay yiraah naftaas si adanka loola dagaalamo ilaahay subxaanahu watacaalana ha laga baryana bartaan aad soo istaagtaan insha allahu tacaala haduu ilaahay yiraah maxaa horta naf ay usoo dibdhigay barta ilaahay ma dibdhigin sooma ilaahay ma dibdhigin khayrka usoo degdega insha allahu tacaala meeshaasna ku baxdo gadaalna gadaal sideedaba habadayin ba adiga gadaal waxba kaama jiraanba maxaa isku dibdhigay adiga shalay ma lacaga kala baxdo nafta nafta lacag kale ma bixin sooma gadin ilaahayaa ku geli nimca ilaahay isku siiyay ahayd nimcadii iida ahayd haa lagu leh handala booska iyo gada intaan oo maxaweyn hanta intaan waxaweyn maalle xag aakhara iyo gada lagu leh alaabtan isla socota marka waxaa laga rabaa inaad warkaas asiga aad aqbasho ilaahiina subxaana wa tacaalana aad rumayso aadna ka run sheegto naftaan meel ay ku dabayni lama aqaan نفتان مش يقود بين لما أغن أنت هاد حيته قد ناشا إلى أي سبحانه وتعالى أو كأقبله إماه باص كان هناك يكون صباح هكوب أحد باص كان باص كالأصل يكون بحن إن شاء الله وتعالى أنت صن مجهد أنت أقدر دار ما وحن اللي صبر أه هذا الله صبر تم حوين تشوش هاد حدين إن أسك إلى لي أودين معنا إني كرتك لا لا ولا تنازعوا أسقلافنا معنا كرتكين وفتبشلوا فشلن تان وتذهب ريحكم أودين إني كرتك واصبروا صبر إن الله الله مع الصابرين وكو صبر هاصل جرى معنا صبر كاسي يعني إن دار ما لا عدا أمرضنا هلو دذالة وحوين لا عدا أمرض إن لقب بحن لا عدا أمرض ولا ليرو إن لقب بحن لا عدا أمرض هلو جرو هلا أبدعها هدي معنا أمرض الأبيعوي حوين خير بدل ما نفكر ما شاء الله مسوقار إسلام مجرى حوين إن شاء الله تعالى ضاعت ومرض هالوجود ذاله تصاعين مجهدين تأني لا وضدنا وضبيان إن شاء الله تعالى دو إلى هلا أنا صاحل على أنا خير كان فراوين والله بالله أنا وما أركن أنت معنا حوين مجهدين أنت سود أحجوا نمن كان قلت السعدين ته وحاسك جعل والله بالله أنا دام سير الدنيا هرلة حوين وحر له معنا يقين أن كهله ما شاء الله والله مركان إماده أحبذنا أن ما شنكو أركي إن شاء الله تعالى هدو إلينا خير كاسنا هلا صواف ولا لها صنا معنا والله بحاية أو أيقنا قلتها لهم مجاهدين تا بوس كاظ وأدين بنا هي نقول بو معنا بحا بوس كي سواسي بنا أنا قلتها لهم دو دعا بالتصاص مسوين نغني سمكته بالتك الإسلام كاللو باية وأنا رق مجاهدين تا لقربا حوين ميل كاللغة مكينة سوا مركو حالي ليه ولا لها صمانا بحاية وهبين بحاية ما أنتنا هاد جهاد كينبه والله قصيرة وين معنا قالوا اللي جيتي أي بتابع عملية دس جديد أي ته وهذا لقيا وهذا كتيبة إيميل جلي كنتن أفرتن اللحدن سيدن هذا أرو أرجنا بتدباتن بقول بس خبر ده بحيس بسوما أص أذن يقولي برجع أسكع بحياة هذا ماشى وهذا لقيا ولا كان كل جيس إن الديرة بقول إيه كنتن لا بقول سدح بقول أيكون بخت سلقيا كل جيس أسكع ده حقل إلهي وصبرك سدح أيكون بحد ولكن بس أكو بحي سدح بقوله قال إنه واتكتي بالكورم هذا كتيبة دي مش لقيها ورك بدن لو كان شهيدين قال بدن لو بختني سما هذا ولانك كليها بحي بقول إيه كنت إنه كتير إن شاء الله تعالى ولانه حوين مركو بس هريان لأن ما شو كيري هذا مركو ولانه سبحان الله ما لن يهبينا هنا صعدان إليه كويجو كذا بين إليه وديسي كتاعينه حوين قال إيه ربط وجرا إن شاء الله تعالى تقولي له ما أنت الله بعدنا هبل استعنتي له إن شاء الله وقت الرسمي هذا تكبير تصورك قاعدة مركب بوسكود وعدين بالنهاية هاي ولا لاس بوسكود هلا سبوع حيادين اللي يرتم جاهدين إن شاء الله تعالى أنت صندين أنت صعوبة على مدى الله إذن على مدى الإسلام كان الله ده يدلك جوان يهدي اللي بدي جرام بقى جزاكم الله خير وحوين أقوم تيدنا وحوين ما أنت ضد بدن يدعو ذات في ذني سين ضد بدن أيام أنت وحوين إليه وكسوهنوني أما وكبت بادي قال لي وكبت بادي دواق دواقيسين ربكين الله بركة عمرينا الله بركة أولادينا الله بركة وحوين ما شأت كايسين وحان ليه سيلا والله سيلا والله هكي عيرنا وقتين وألوية إن شاء الله تعالى بشارة بضن إسلامك وأمو قطاع مركب بشارة تصل لقيت إن شاء الله تعالى إلهي كشكري بشارة وإيماني إن شاء الله تعالى دواقة تانك وأمود وحوين قالت اللي قسو بتبادنا إي علم أصود وحيابا يسوف الرقيس والدين تلاقوا بحاي إن شاء الله تعالى وحلي أمدك بتبادي مركز توحي يا بنو عصاي ماذا سوى ذجر وخلا نقول بومش الجو فرينا وصدر إن شاء الله تعالى دو إلينا جزاكم الله خير تتكان أمدنا دمانت جوكت